معانا الأستاذ بليغ زيدان هيقول لنا قصيدة غربة وحنين للشاعر أحمد شوقي. اختلاف النهار والليل ينسي، اذكرى للصبا وأيام أنسي، وصفها لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي، عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي، وسلى مصر هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي، كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي قسي، مستطار إذا البواخر رنت أو الليل أو عوت بعد جرسي، راهب في الضلوع السفن فطن كلما ثرنا شاعهن بنقصي، يمت اليم ما أبوك بخيل ما له مولع بمنع وحبسي، أحلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنس، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي، نفسي مرجل وقلبي شراع به في الدموع سيري وأرسي، واجعلي وجهك الفنار واجعلي وجهك الفنار ومجراك ذا الثغر بين رمل ومكسي، وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني إليه في الخلد نفسي، وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي، وشكرا.